مساكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله. وقلتم يقول السائل قلتم أنه لا يجوز لعن المعين حتى الكافر أيضا لا يلعن وهو حي. أي نعم، وكافر بعينه لا تلعنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قنت أياما إذا قام من الركوع في الركعة الثانية من الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلان، كان يلعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفان بن أمية، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فكف عنهم فهداهم الله فأسلموا. فالأعمال بالخواتيم ما تدري عنه، لكن لعنة الله على الكافرين على الظالمين على الفاسقين المجرمين عموما، أو إنسان مات يقين أنه على الكفر نعم، أما ما دام حي ما تدري لا تستبعد. يروى عن واحد من الناس في أول الإسلام قال لو أسلمت حمارة الخطاب ما أسلم عمر، فأسلم عمر رضي الله عنه وجعل الله إسلامه نصر للإسلام والمسلمين. الأعمال بالخواتيم والقلوب بيد الله. يقول السائل هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. قل ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ مستحب إن فعلته فهو أفضل. يقول السائل هل يجوز لزوجة شاب تربى عند زوج أمه مقابلة زوج أمه؟ لا، زوج أمه ليس محرما لها، ليس محرما لها. يقول السائل والدتي شربت ماء بعد أذان الفجر ظنا منها أنه لم يؤذن وذلك في يومين، هل عليها قضاء؟ عليها القضاء ما دام علمت ذلك، علمت أنها فعلا شربت في النهار، علمت ذلك، لم يستمر الشك والجهل، فما دام علمت فعليها القضاء. وعلى الإنسان أنه ما يتعجل إذا قام من النوم حتى يتأكد، لا يتعجل بأكل أو شرب. نعم. يقول السائل ما الدليل على أن الهرة هم شباب الحيوانات الصغيرة لا نجاسة فيها ولا في فضلاتها؟ دليل أن أبا قتادة لما جاءت لما قدمت له زوجته الوضوء وجاءت الهرة تريد أن تشرب أمال لها الإناء فشربت، فصارت تنظر إليه، قال لها يا ابنة أخي أو إن يعني لا تعجبي من هذا، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهي ليست بنجسة، سؤرها ليس بنجس إلا أن ترى عليها نجاسة، فإذا رأيت عليها نجاسة في فمها مثلا أكلت شيئا نجس فنجاستها محدودة في ذلك الوقت. يقول السائل هي قال أن الأشاعرة من أهل السنة مع أنهم ينكرون سبع صفات يؤولونها؟ لا يقال لهم، يقال لهم أشاعرة، ولكن ما نكفرهم لأنهم من أخف الطوائف وعندهم أغلاط كثيرة وأمرهم إلى الله. يقول السائل أنه محافظ على صلاة الجماعة ولكن يحدث أحيانا أنه ينام أو يتعب، يقول فأصليها في وقتها وتكون فرضين أو ثلاثة في الأسبوع، هل آثم لترك الجماعة؟ إن كنت متعمد متساهل لم تفعل الأسباب التي بسببها تقوم إلى الصلاة فأنت مهمل ومقصر وأمرك إلى الله، تب إلى الله واجتهد. أما إذا كنت قد بذلت ما في وسعك وما يحصل منك غير عمدا ولا تساهل وأنك تكره ذلك وتبغضه ويضيق صدرك إذا حصل، فإن شاء الله يرجى لك خير، فاجتهد واسأل ربك الثبات. يقول فرضين في الأسبوع فقط. على كل حال هو إذا كان مركز بهالوقتين الفرضين هذه أخشى أنه يسهر ليلة الجمعة ليلة الخميس عمدا ينام عن صلاة الفجر، إذا كان كذلك فهذا معصية كبيرة. أما إذا كان يقول يعني قد يحصل من غير عمد ولا قصد ولا تحديد ولا تساهل، فالله عز وجل أرحم الراحمين، لكن الحذر الحذر من العمد والتساهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا